مش بسمعه ما بكلموش صوته بيوصل لي صدى وما بفهموش يفرح يخاف يحزن يحس وما بسألوش اوقات كتير وبدون سبب يبعت لي دمعة معرفش ايه معناها لكن روحي سمعة بيني وبينه حاجة حلوة بس ضايعة فجأة انكسر صوت السكون وسط الهدوء زلزال بيحصل جوا نبضي والعروق جسمي اتنفض قلبي نطق وقال لي في حياتنا لحظة عاملة زي لحظة دخول القطر الكل واقف على الرصيف اللي قلقان واللي مطمن واللي مش فارقة معاه وكعادة الناس في الوقت ده بتكون متونسة ببعضها فاتحة قلبها للغريب وبتحكي وفجأة تتخض مع صوت القطر تقوم وتنفتح تفارق وتمشي بدون سلام وكأنها عمرها ما عرفت بعضها معاد بس ما كانش معمول حسابه. قال خافضة رافعة من أعظم ما في هذا اليوم أنه يوم خفض ورفع ففي ذلك اليوم يخفض أناس ويرفع آخر وليس على يا ترى يا شباب لو أنا في بيت وحد من أحبابي نايم في البيت ده وفجأة قامت حريقة يا ترى هصحي حبيبي ده إزاي وأنا خايف وبنقذ حياته بالتأكيد مش هصحيه بنفس الطريقة اللي هصحيه بيها عشان يروح المدرسة أو يروح الجامعة ولله المثل الأعلى هي دي الطريقة اللي ربنا أيقظنا بيها من الغفلة في بداية سورة الواقعة دخلت سورة الواقعة قوية جدا دخلت سورة الواقعة بتزلزل قلبك ونفسك وعقلك وروحك وجسدك خمس أنواع من الزلازل في بداية سورة الواقعة الزلزال الأول زلزال للنفوس إذا وقعت الواقعة وقعت دي زي واحد ماشي فجأة وقع عليه لوح خشب أو وقع عليه حاجة من فوق فجأة يعني حاجة كده زي الرفعة بتاعت الحرم لما وقعت على الناس فجأة فجأة حاجة وقعت فزع الدنيا اتخطفت فجأة والآخرة جت فجأة والقيامة هجمت فجأة ليس لوقعتها كاذبة يعني زي جوجل إيرث كده لما مثلا تدخل على جوجل إيرث وانت مسافر في أي طريق فيقولك بعد كيلو في كوبري تلاقي فعلا بعد كيلو في كوبري يقولك بعد 10 كيلو في مثلا ممر معين أو نفق تلاقي فعلا في نفق فتعرف بيديك أمارات إن الطريق ده أنت ماشي في الطريق الصح الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الساعة أمارات الساعة سمى علامات الساعة أمارات الساعة يعني إيه أمارات الساعة كل ما هتشوفي حاجة حصلت توقني إن فعلا يوم القيامة جاي إن الكلام ده أمر واقع لا مفر منه إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة زلزال النفوس إذا خافضة رافعة زلزال القلوب القلوب اللي رفعت حاجات وخفضت حاجات لما تفاجأ يوم القيامة ان كل الموازين دي اتقلبت رأس على عقب القلب يتزلزل اذا رجت الارض رجة زلزال الاجساد الرج ده بسبب الارتطامات الكونية ما بين المجرات والاجرام السماوية والارض دي حتة ذرة صغيرة وسط الكون الرهيب ده فتتخيلوا غير ان الملائكة وهي ترج الارض رجة فالارض ساعتها هيبقى حالها ايه والرج اللي في سورة الواقعة غير الدك اللي في سورة الفجر ده غير ده الموضوع رهيب يا جماعة الارتطامات الكونية بتبقى رهيبة والملائكة اللي بترج في الارض دي قوة جندي من جنود ربنا امال قوة ربنا اللي خلقها زلزال للاجساد وهي بتترج مع الارض وبست الجبال بس زلزال للعقول العقل لا يستوعب ان اضخم واصلب مخلوق على وجه الارض اللي هو الجبل هيبقى بسيسه هيتفرم فرم، هيبقى ذرات تراب تطير في كل اتجاه، زلزال العقول. فكانت هباء منبثة، كانت مش بس الجبال، الدنيا كلها كانت هباء، كل اللي الإنسان ضحى عشانه وعاش عشانه هباء منبث في النهاية. زلزال الأرواح اللي ارتبطت بالدنيا وعشقت الدنيا وهامت في الدنيا وهي بتشوف الدنيا في الآخر، فكانت هباء منبثة، كانت هباء، كل شيء انتهى، كل شيء راح، كل حاجة الإنسان عاش عشانها انتهت في النهاية. تخيلوا انتوا الخمس زلازل اللي ربنا بدأ بيهم سورة الواقعة. إذا وقعت الواقعة، وقعت زي ما مثلا بيت يقع على واحد فجأة. الواقعة يا جماعة في اللغة يعني الحرب، هو يوم القيامة حرب، لأن العصاة حرب ربنا بالمعاصي، فيترد الحرب ليهم يوم القيامة. والواقعة يعني منها الأمر الواقع، إن ده أمر واقع جاي جاي، ليس لوقعتها كاذبة، ليس مفيش أي حاجة تقدر ترد يوم القيامة لو جه، فيش قوة على وجه الأرض. الناس بتحاول تدفع زلازل الدنيا، وبعد تسونامي اندونيسيا اللي مات فيه 500,000 انسان، امريكا قالت هتعمل حاجات مجسات لاستطلاع الزلازل عشان نقاوم الزلازل بعد كده. زلزال يوم القيامة مفيش حاجة تقدر ترده، ليس لوقعتها كاذبة، محدش هيقدر يكذب يوميها ويقدم اعتذار كاذب لله، محدش هيقدر ينطق غير الصدق. حجتك ايه ساعتها؟ خافضة رافعة، مقام الدنيا هيتخفض، بريق الدنيا هيتخفض، ضغط الواقع هيبقى ملوش اي قيمة، مقام الميزان، مقام الصراط هيرتفع في القلوب. ساعتها الانسان هيعرف ايه اللي كان يستاهل وقته وعمره وايه اللي ما كانش يستاهل. اذا رجت الارض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة، لما الدنيا كلها تبقى هباء. خمس زلازل بدأت بيهم سورة الواقعة، زلازل رهيبة للنفس والعقل والروح والجسد والقلب. يا ترى الرسالة الربانية اللي ربنا ادهالك في اول سورة الواقعة عملت في قلبك ايه؟ يا ترى وربنا بيخوفك خفت ولا لا؟ صدقت ربنا ولا لا؟ ايقنت ان الكلام ده كله هتعيشه؟ مش معنى انك ما بتفكرش في يوم القيامة انك انت مش هتلاقي نفسك جواه. يا ترى الزلازل دي كلها وقعت انهي موقع في قلبك؟ صدقت رسائل ربنا؟ ورسائل ربنا هتتجاوب معاها وهتغير حياتك، ولا احنا بعد رسائل ربنا زي احنا قبل رسائل ربنا؟ وبدأت افهم دقته بتقولي العمر مني بيتسري ولا داري بيه، تخيل لو اتنين قاعدين على شريط قطر وقاعدين يتحكم، واحد يقول للتاني يا اخي ده في اشاعه بتقول ان في قطر هيعدي من هنا، والتاني يقول له يا راجل ما يمكن الكلام ده يكون صحيح، يقول له يا عم مش معقولة، قطر ايه بس اللي هيعدي من هنا؟ تخيلوا بقى يا جماعة لو القطر بدأ يطلع صفارات انذار، فهم قاعدين يسمعوا صفارات انذار، فيقول له يا اخي ده بيقولوا ان في صفارات انذار القطر بيرسلها قبل ما يجي، وهما الاثنين قاعدين على شريط القطر يلعبوا دومن ولا يلعبوا كوتشينه ولا يضحكوا مع بعض ولا ياكلوا ولا يشربوا. انتوا تحكموا على المنظر ده بايه؟ هو ده بالظبط منظر ناس كتير جدا دلوقتي، قاعده تتناقش هو في يوم قيامه ولا ما فيش يوم قيامه، في دار اخره ولا ما فيش دار اخره. ويوم القيامه يا جماعه جاي في الطريق، وصفارات الانذار بتاعه قطار القيامه بقالها 1400 سنه بتدق، وللاسف في ناس مش عايزه تصدق. صفارات انذار قطار القيامه اسمها علامات الساعه الصغرى، زي ما ربنا قال ليس لوقعتها كاذبه، كل شيء بيؤكد ان يوم القيامه جاي. حتى العلم الدنيوي، علماء الدنيا بيقولوا ان الشمس كتلتها كل يوم بتقل 5,000,000 طن، يقينا هتخلص، والكون يقينا هيقعد يتمدد ويرجع يقف وينكمش، يقينا هينتهي. حتى العقل، يعني ربنا هيعامل هتلر مثلا زي الشيخ الشعراوي مثلا، هيعامل المجرمين زي الصوامين القوامين، لازم يوم ربنا يحاسب فيه الجميع بالعدل، والا ربنا خلق الدنيا بحكمه، فين حكمه ربنا لو كان الظلم ده هو نهايه المشهد؟ والشرع بيقول ان في حاجه اسمها علامات الساعه الصغرى، فرقها عن علامات الساعه الكبرى إن علامات الساعة الكبرى لما هتيجي بعدها يوم القيامة فورا، وإن علامات الساعة الكبرى يا شباب، علامات الساعة الكبرى لما هتيجي لن تعطي لنفس أي فرصة خلاص. ده ممكن يكون باب التوبة أصلا بيتقفل زي طلوع الشمس من المغرب كده بالظبط. فعلامات الساعة الكبرى دي حاجة، وعلامات الساعة الصغرى حاجة. علامات الساعة الصغرى مش أي حد بيدركها، لا يدركها إلا الأذكياء والمنتبهين، عايزين نبقى منهم. تخيلوا كده طالب عنده امتحان ويعني تقريبا يوم السبت الجاي، لقى إعلان على الفيس نازل الطلبة اللي في سنة كذا في كلية كذا امتحانهم يوم السبت الجاي، وبعد كده بيفتح التلفزيون لقى في نشرة الأخبار يوم السبت الجاي، بيقرأ الجرايد الصبح يوم السبت الجاي، شوية لقى عربية ماشية بميكروفون في الشارع، يا طلبة يا اللي في سنة كذا مدرسة كذا أو كلية كذا يوم السبت الجاي، لازم يصدق بقى. شوية لقى ساعة البريد جاي له يوم السبت الجاي. هو ده اللي ربنا عمله معنا في علامات الساعة الصغرى. كل شوية قطار القيامة بيطلع صفارات انذار، لازم ننتبه يا شباب، يا نلحق يا ما نلحقش. أول صفارة انذار قطار القيامة طلعها كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فين هما بيتكلموا في إيه، أنت من ذكراها، أنت أول علامة من علاماتها يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. العلامة التانية وتاني صفارة انذار أطلقها قطار القيامة كانت انشقاق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام في منى. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حاجات أغرب من الخيال إنها تحصل وحصلت، زي فتح فلسطين. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال أن بين يدي الساعة فتح فلسطين، فلسطين يا رسول الله في الوقت ده كانت في إيدين الروم، القوة الأولى العظمى في العالم، وفتحها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. علامات الساعة الصغرى تقريبا يا إخواني كلها ظهرت، إلا حاجات نادرة زي أن الجزيرة العربية ترجع مروج وأنهار كده، ترجع مروج وأنهار، إنما 99% من علامات الساعة الصغرى ظهرت خلاص يا جماعة. فشو الزنا، التبرج والنساء الكاسيات العاريات، والفتن وكثرة الفتن اللي عادت موجودة في الدنيا، والعري والزنا، وبقى أسهل حاجة هو الحرام والفحشاء والعياذ بالله وفشو الفاحشة. من علامات الساعة الصغرى إن رعاة الغنم يتطاولوا في البنيان ويبقوا أصحاب أبراج رهيبة، ودي حصلت في دول عربية كتير. من علامات الساعة الصغرى فشو التجارة، والوقت بقت التجارة 90% من الناس شغال في التجارة الوقت، شوفوا الطيارات اللي رايحة الصين وجاية من الصين. من علامات الساعة الصغرى اللي النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنها إن التجارة هتنتشر لدرجة إن الستات هتنزل هي كمان مع الرجالة، والوقت سيدات الأعمال مع رجال الأعمال. من علامات الساعة الصغرى انتشار القتل، إن القتل والدم هيبقى كتير قوي. الوقت طلعوا نشرات الأخبار من أهم أسباب انتشار الجريمة إن 75% من الأخبار أخبار دم وأخبار قتل وأخبار اغتصاب. من علامات الساعة الصغرى علامات كتير جدا يا شباب، 99% من علامات الساعة الصغرى ظهرت. يعني الرسالة جاتلك على البيت وسمعتيها بميكروفون في الشارع، وجاتلك على السوشيال ميديا، وجاتلك على الانبوكس الخاص بتاعك، وجاتلك احنا مستنين ايه. يعني من الآخر كده، يا نلحق يا ما نلحقش، ليس لوقعتها كاذبة. صفارات الإنذار بتاعت يوم القيامة لم تعد تتوقف، وإحنا قاعدين على شريط القطر قاعدين نقول يا ترى هتيجي ولا مش هتيجي. حبيب قلبي الغالي، حبيبة قلب رسول الله، يا تلحق يا ما تلحقش، ليس لوقعتها كاذبة. عمر الحي لقيته بين دمعة وسجدة، كانت حياتي صحرا فيها روح الشردة. يوم القيامة يا شباب يوم مليان مفاجآت رهيبة، يوم مليان انقلابات لكل شيء رأسا على عقب، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى عبر بيه عن يوم القيامة، خافضة رافعة. يعني يوم القيامة ده يوم انقلاب للموازين، أشخاص كانوا فوق ملوك هيبقوا حشرات تحت رجلين، وناس بسطاء وغلابة هيبقوا ملوك واقفين على منابر من نور في ظل عرش الله. مش بس بيخفض ويرفع الأشخاص، بيخفض ويرفع القيم. حاجات كانت غالية عندنا قوي وكنا بنضحي عشانها بحياتنا، وكانت سبب أفرحنا وأحزننا ودموعنا وألمنا، نكتشف إنها ولا ليها أي قيمة، وحاجات ما كناش واخدين بالنا منها نكتشف إنها كانت أغلى شيء في تحديد مصيرنا. خافضة الرافعة، الميزان، الصراط، هنكتشف إنها كانت أغلى حاجات. الضغط الاجتماعي، الطبقية الاجتماعية، بريق الدنيا، العواطف والمشاعر الحرام، الحاجات اللي احنا همنا على وجوهنا وراها، هنكتشف ان هي ما كانش لها قيمة. مش بس كده، خافضة رافعة لكل مكونات الارض، يعني اللي كان تحت يبقى فوق واللي كان فوق يبقى تحت، السماء تقع على الارض والجبال اللي تحت تتطاير في السماء. مش بس كده، ده نفس الشيء يفضل يطلع وينزل زي ريشة في مهب الريح، يعني الجبال تفضل تطلع وتنزل، الأرض تفضل تطلع وتنزل، المجرات تفضل تطلع وتنزل. مش بس كده، ده خافضة رافعة للقلوب، القلوب قاعدة تتخلع من مكانها تشوف مناظر الجنة تطلع وتفرح، تشوف مناظر النار تنهار وتبكي. القلب زي الريشة في مهب الريح هيتخلع من مكانه مع مناظر الكون المرعب من حواليه وهجوم الكون كله على ابن آدم. مش بس كده، ده خافضة رافعة للعيون وهي قاعدة تبص للي بيحصل في السماء وتبص للي بيحصل في الأرض، مش قادرة تتخيل الانقلاب الكوني المذهل. خافضة رافعة معناها ان يوم القيامة ده يوم مفاجآت رهيب، هيحصل مفاجآت رهيبة وهتنقلب كل الموازين. انت الوقت متفرجة، احنا الوقت قاعدين نتفرج على احداث يوم القيامة في القرآن وهي قاعدة تطلع ناس وتخفي الناس، ولكن انت هتبقي يوميها فين؟ انت من الناس اللي يوم القيامة هيرفعهم ولا هينزلهم؟ انت هتبقى فين؟ انت هيبقى ايه حالك ساعتها؟ ليه ما تتحداش التوقعات؟ ليه ما تعملش عمل صالح في الدنيا يجي يوم القيامة يخليك من ملوك يوم القيامة؟ يا ترى ايه العمل اللي بينك وبين ربنا، ربنا يرفعك بسببه يوميها؟ يا ترى ايه الحاجة اللي احنا بنخطط ليوم القيامة عشان نرتفع؟ ربنا قال خافضة قبل رافعة، لان يوم القيامة المفروض ان هو يظبط موازين قلبك في الدنيا بدل ما تتظبط غصبا عننا في الاخرة. فالاول خافضة لان الدنيا خدت مساحة كبيرة قوي قوي في قلوبنا، فالاول لازم الدنيا تتخفض وترجع لوضعها الحقيقي، يقوم الآخرة تبان ويبان قدرها. لازم كشافات بريق الدنيا اللي ضربة في عيننا تطفي الأول، خافضة عشان المظاهر الرهيبة اللي احنا كنا معميين عنها ببريق الدنيا تبان. الميزان، الصراط، اللي عنده 10 عيال ما يعرفش ينام، شغال بالنهار عشان يجيب أكلهم، شغال بعد الظهر عشان يجيب مصاريف مدارسهم، شغال بالليل عشان يجيب مصاريف علاجهم. طيب اللي وراه صراط وميزان وقنطرة وعرض وحساب وتطاير صحف وحشر وبعث وأول ليلة في قبر وباق ونشور، ده ينام ازاي؟ احنا ورانا كل ده يا اخواني. خافضة رافعة، القرآن نفسه خافض رافع. عشان نعرف الآية دي نستفيد منها في الدنيا ازاي، الدين هو أكتر حاجة بترفع. لما كنا مع الدين كنا أعظم حضارة في الدنيا، لما بعدنا عنه، واحد ألماني كان عندنا في المدينة بتاعتنا وسكر وشرب، فكان مع بعض المسلمين كده اللي يعني في المجلس ده معاه، فبيقول لهم احنا بنعاملكم زي غينيا بيجز، زي خنازير غينيا اللي في معمل التجارب بنجرب عليها، كل المهن العملية بنجرب عليها. فالراجل قال الحقيقة، قال انتوا بس عندكم شوية بترول هناخده منكم وبعد كده المعاملة هتختلف معاكم تماما. تخيلوا يا جماعة، زي الراقصة الروسية اللي قالت اتمنى ان انا اتزوج ثري عربي، مفيش عقول بس معاه فلوس. احنا شوفوا اتخفضنا قد ايه لما بعدنا عن دين ربنا سبحانه وتعالى. خافضة رافعة، سيدنا يوسف دخل السجن بسبب جماله، بسبب الدنيا اللي عنده، وخرج من السجن بسبب علمه، بسبب الدين اللي عنده، الدين هو اللي بيرفع. لو ابو بكر ما كانش اسلم تاجر عاش ومات، لو بلال ما كانش اسلم عبد حبشي عاش ومات، لو مصعب ما كانش اسلم شاب روش طحن اخر حاجة عاش ومات. الاسلام خلاهم عظماء الدنيا الوقتي، الدين هو اللي بيرفع، والبعد عن الدين هو اللي بيخفض. عشان كده يوم القيامة لازم يبقى خافض رافع من الوقتي، والقيامة لازم تبقى خافضة رافعة وبتعدل موازين قلوبنا من الوقتي، ونعرف ايه اللي يستاهل ومين اللي يستاهل بدل ما نتصدم يوم القيامة. وبدأت افهم دقته بتقول لي العمر مني بيتسري ولا داري بيه، ندمان على كل اللي فات وحزن عليه، وكأني عمري ما عشت يوم قبل النهارده، عمري الحي لقيته بين دمعة وسمنة، كانت حياتي صحرا فيها روح الشمس.